أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ عفى الله عنكم، هل قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن العرش لا يخلو من الله حينما ينزل إلى السماء الدنيا؟ هذا ما يرجحه في شرح حديث النزول. نعم،